والله عند لسان كل قائل وقلبه وهو المطلع على نيته وكسبه وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مراد ابن القيم رحمه الله بالاستشهاد في هذه الآية فسيرى الله عملكم ورسوله يعني يراه الرسول بحسب سنته لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحكم على القول بأنه حق أو صدق فكأنه رآه. أما فسيرى الله فالله عز وجل يرى ذلك بكتابه ويرى ذلك بعينه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.